هذا النمار قد نادى كنادى يا فوزان أسرع هيا حقق فوزان يا بطل الميدان تبدو خجلا تشبو خسرا تحسبه نقصان لا تحسبوا عيبا أسرع أنت حصان عجل يا حي عجل يا حي عجل يا حصان هيا حمحم هيا واهزم واسبق أيا كان عجل يا حي عجل يا حي عجل يا حصان إن الكأس تنادي هيا أسرع يا فوزان يا حصانا طيبا نبيلا ليس النبل بجسم ضخم أو ذيل طويل هيا تقدم أنت الأصيل أثبت نفسك يا فوزان في هذا الميدان عجل يا حي عجل يا حي عجل يا حصان هيا حمحم هيا واهزم واسبق أيا كان عجل يا حي عجل يا حي عجل يا حصان إن الكأس تنادي هيا أسرع يا فوزان عجل عجل عجل عجل عجل يا فوزان هيا حمحم هيا واهزم واسبق أيا كان عجل عجل عجل عجل عجل يا فوزان